ساعتنا الآن 7:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من تراث شبكة القرآن الكريم نستمع إلى حديث تحت عنوان في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم، من تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم حديث الروضة لفضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز. هيا بنا أيها الرفاق، هيا هيا إلى مشرق النور والهدى، هيا إلى ساحة الجود والندى، هيا إلى أرض الحبيب، هيا إلى روضة الرسول. أيها الرائد فلتوسع منك الخطى ولنسر خلف خطاك، أيها الحادي وزدنا من هيام واشتياق بحداك. وحر شوقاه النفس ظمأ فما ترتوي، والروح جوعى فما تغتذي، والأرض مدت فما تنطوي، والليل طال متى ينجلي. أيها الرائد فلتوسع منك الخطى ولنسر خلف خطاك، أيها الحادي وزدنا من هيام واشتياق بحداك. يا ليت شعري متى الملتقى، وبعد كم سيستقر النوى، فالركب أضناه طول السرى، والشوق أحماه بعد المدى. مهيا حادي، لقد برح الشوق بنا فما نطيق مزيدا في الانتظار. لقد هان يا نفس ما تشتكي، ووافاك يا قلب ما ترتجي. أما ترى طيبة ها قد بدا نورها، وأرض الحمى قد بات يدنو مزارها. أحقا سأدخل في رحاب الرسول، أحقا سأعطى جواز الدخول. أفي يقظة أنا أم في حلم، وأنى لمثلي بهذا الحرم. أيها النفس لا تيأسي، كلا ولا تبتئسي، دونك باب الحمى فاعتصمي، وجاءت الفرصة فلتغتنمي. ها أنت ذي في جوار الرسول، ها أنت ذي في مقام المثول، ألا فاجتلي مشهد الجلال الوقور، ألا وانهلي من شذى العبير الطهور. يا لها لحظة تنطوي فيها دهور، تصعد بالذكرى إلى آساسها، وتجتني العبرة من أحداثها. أيها الطهر المسجى في ثيابه، أيها النور المحجب في مشكاته، كم قدمت في حياتك من عمل، وكم خلفت وراءك من أثر، وكم لك في أعناقنا من منن، منن ليس فوقها إلا منة الله علينا، حين بعثك إلينا بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. ها هنا رفعت للإسلام منارته، ها هنا رسمت للعالم دستوره وشريعته. من فوق هذا المنبر كم أقمت من حجة، وأوضحت من محجة، وكم استمعت إلى سائل، وكم حللت من مشاكل. وفي هذا المحراب كم تلوت آيات من الوحي بينات، خشعت لها النفوس، ووجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. وفي هذه الحجرات كم أحييت ليلك، وأيقظت أهلك، وشددت مئزرك في طاعة الله. وكم كنت في هذه الحجرات بأسلوب عشرتك لأهلك وولدك المثل الأعلى للأزواج والآباء. وبين هذا المنبر وهذه الحجرات كم التحمت صفوف المؤمنين من ورائك، وانتظموا تحت لوائك. وكم في هذه الروضة وردت إليك كتب، وصدرت عنك منها كتب، وكم استقبلت فيها من وفود، وكم عقدت فيها من ألوية، ووثقت فيها من عهود. وفي زوايا هذا المسجد كم تكدست لديك من أموال الزكوات والصدقات، فلم تلبث أن فرقتها بين مستحقيها حتى لم يبق منها في حوزتك دينار ولا درهم، ولم يصب أهلك منها حبة ولا شق تمرة. لقد صان الله عنها شرفك وكرامتك إذ حرمها عليك وعلى قرابتك. ومن حول هذا المسجد وفي خلال هذه المدينة كم حاولت شيع النفاق والكفر أن تحول الناس عنك وعن مسجدك، كم حيكت حولك من دسيسة، وكم دبرت في شأنك من مكيدة، حتى لقد بنى الخائنون مسجدا ينافسون به مسجدك ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وكانت فتنة أطفأتها بما أراك الله من حكمة وأنزل عليك من سكينة، فلم تقر أعين المنافقين بالصلاة في وكرهم الذي أسسوا بنيانه على شفا جرف انهار، ولزمت مسجدك هذا الذي أسسته على تقوى من الله ورضوان، وهكذا بقي كما نراه راسخا شامخا على مر العصور والدهور. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وحول هذه المدينة من قريب أو بعيد كم تألبت على دعوتك أحزاب، وكم تحالفت عليها أحلاف، وكان الأعداء في خارج المدينة قد اتخذوا من أعدائك في داخلها عينا وعونا وظهيرا ونصيرا، فأعلنوها عليك بجمعهم حربا ضروسا، حرب أعصاب وحرب صراع وضراب، فصارعتهم في كل ميدان وفللت جيوشهم في كل مكان، حتى إنه لما فر جندك عند الصدمة الأولى في إحدى المواقع تقدمت لجيوش الأعداء وحدك وتحديت كتائبهم بعزمك، وكأنك كنت تصيح فيهم بمقالة أخيك نوح عليه السلام: أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون، أو مقالة أخيك هود عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم لما التف حولك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه لم تفد نفسك بنفوسهم، ولكنك خطها معهم كواحد منهم، فعرضت جسمك الشريف لطعانها، ووجهك الكريم لنبالها، وصرعت وجرحت، وسالت دماؤك الزكية، فما باليت بها في سبيل الله. لما سقط الشهداء صرعى من حولك لم تهن ولم تستكن لما أصابك فيهم، وما زلت تبذل جهدا إثر جهد، وتقدم تضحية بعد تضحية، حتى جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما مكن الله لك دينك الذي ارتضى لك، واستخلفك في الأرض كما استخلف النبيين من قبلك، وتركت لأمتك ما إن تمسكت به كان لها عز الدنيا وسعادة الأخرى، هنالك أوحى الله إليك أن قد بلغت رسالتك وأديت أمانتك، ودعاك إلى لقائه راضيا مرضيا هاديا مهديا. جمعنا الله يوم الدين تحت لوائك، ونضر وجوهنا بلقائه ولقائك، آمين. أيها الأخوة المؤمنون، استمعنا إلى حديث الروضة لفضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله تستمعون إلى حلقة من برنامج فقه المرأة من إعداد وتقديم الإعلامية دكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن نموذج للوسطية والاعتدال. إذاعة تجاوزت 50 عاما. وتخطت الحدود وعبرت الآفاق في الفكر والثقافة والدين السمح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم فقه المرأة، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي الفاضلة، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وأهلا بك في هذا البرنامج الخاص بالمرأة باعتبارها نصف المجتمع. نتناول فيه كل ما يتصل بالمرأة من أحكام فقهية، ويسرنا أن يكون ضيف هذه الحلقات إن شاء الله فضيلة الشيخ عطية صقر. وفي البداية، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء لعمارة الأرض، فمن الذي خلق منهما أولا، آدم أو حواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيزعم بعض الناس أن أول إنسان خلقه الله هو أنثى لا ذكر، مستأنسا بقوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، لأن النفس مؤنثة والزوج مذكر، فحواء هي التي خلقت أولا، ثم خلق الله آدم. وبماذا نرد على هؤلاء؟ نرد على هؤلاء ونقول: أولا، إن النفس في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، كما يطلق الزوج على الرجل والمرأة، فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج وهما زوجان. وثانيا، عندما أراد الله أن يجعل خليفة في الأرض، خلق آدم وعلمه الأسماء وأمر الملائكة بالسجود له، ولم يأتي ذكر لحواء في هذا المقام. وثالثا، البشر جميعا منسوبون لأصلهم الأول وهو آدم، يا بني آدم. ورابعا، بعد خلق آدم خلق الله حواء لقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، والتعبير بثم يفيد الترتيب في الزمن أو الرتبة، وكان خلقها لأجله ولم يكن خلقه لأجلها هي، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من هذا وغيره نعلم أن أول البشر آدم وهو ذكر، وليس حواء التي هي أنثى خلقت من أجله. يقول بعض الناس أيضا إن حواء لم تخلق من ضلع آدم، بل خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، فما هو الرأي الصحيح في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ على الرغم من أن ذلك ليس عقيدة نحاسب عليها، فقد صحت الأحاديث بأن حواء خلقت من آدم ومن أحد أضلاعه، ففي صحيح مسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وهذا الضلع من آدم، كما يشير إليه قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وهناك رأي مرجوح يقول: إنها لم تخلق من جسم آدم، بل خلقت من المادة التي خلق هو منها وهي الطين، وذلك ليسكن إليها، ولو خلقت من مادة أخرى ما كان هذا السكن. والتعبير في الحديث بأنها من ضلع هو للتشبيه، كما جاء في بعض الروايات. وعلق بعض العلماء على أنها خلقت من ضلع آدم ولم تخلق من عضو آخر كيده ورجله، وذلك لتكون قريبة من قلبه يحبها ويعطف عليها، وهو ملحظ له وجاهته. وجاء ذلك في شرح النووي لصحيح مسلم، حيث قال: في هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب. وما هي الحكمة في خلق حواء لآدم، وهل كان آدم يستطيع أن يحقق الخلافة في الأرض بدون أن تكون معه حواء يا فضيلة الشيخ؟ الجواب على ذلك جاء في عدة نصوص، منها قوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإنسان بطبيعته يعيش في مجتمع يأنس به ويتبادل معه المصالح، والمعنى الاجتماعي لا يقوى إلا إذا كان هناك عامل جذب يشد طرفا إلى طرف، ولذلك ركب الله فيهما الشهوة بميلها الشديد المعروف لا يستغني أحدهما عن الآخر. هذا أولا. وثانيا، تحقيق خلافة آدم في الأرض يحتاج إلى عدد كبير ينهض بها، ولا يستطيع فرد واحد أن يقوم بذلك. ومن أجل التكاثر كان الزواج بين آدم وحواء، وكانت عاطفة الأبوة والأمومة لرعاية هذا النسل حتى يشب ويتحمل المسؤولية بعد أبويه اللذين لم يكتب لهما ولا لغيرهما الخلود في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه حين أهبطهما من الجنة إلى الأرض: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن هنا كانت حكمة الله في خلق ذكر وأنثى من الحيوانات وغيرها ليكون التكاثر المطلوب. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نجد أن اسم حواء لم يذكر في القرآن، فمن الذي أطلق على حواء هذا الاسم؟ جاء في تفسير القرطبي أن آدم عليه السلام هو أول من سمى حواء بهذا الاسم حين خلقت من ضلعه من غير أن يحس آدم بألم، ولو تألم لم يعطف رجل على امرأته. ولما انتبه من نومه قيل له: من هذه؟ قال: امرأة. وما اسمها؟ قال: حواء. وذلك لأنها من المرء أخذت، ولأنها خلقت من حي. وهذا كلام ليس عليه دليل صحيح من القرآن والسنة، ولا يهمنا معرفة ذلك، إنما المهم أن نعرف حاجة كل من الرجل والمرأة للآخر، وبقوة الرابطة المنظمة بينهما يعمر الكون. والرسالات السماوية كلها جاءت لترشدهما إلى الطريق السوي الذي كرم الله به آدم وأسجد له الملائكة، والواجب عليهما جميعا التفقه في الدين ليعرف كل حقه وواجبه. وبالله التوفيق. شكرا لفضيلة الشيخ عطية ثقر، وشكرا لك سيدتي الفاضلة، وسلام الله عليك ورحمته وبركاته. كنتم مع فقه المرأة، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يدور الزمان ويتنافس العلماء في تفسير كتاب الله، ويبقى الشيخ الشعراوي علامة مضيئة في تاريخ المفسرين. خواطر الإمام، إعداد وتقديم إبراهيم خلف. أيها الإخوة، الذي يتأبى على عبادة الله ويعبد غير الله أو يشرك معه شيئا، فإن كان صادقا قويا مستندا على دليل، فليرني نفسه عندما يأتيه الموت.

يدور الزمان ويتنافس العلماء في تفسير كتاب الله، ويبقى الشيخ الشعراوي علامة مضيئة في تاريخ المفسرين. خواطر الإمام، إعداد وتقديم إبراهيم خلف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. ها هو يوم إذاعة القرآن الكريم، اليوم الذي تحتفل فيه بعيدها 51، وبهذه المناسبة تنضم موجات شبكات البرنامج العام صوت العرب، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، الإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، وذلك في حوالي 8:30 إن شاء الله تعالى، لنقل حوار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الزميل وليد الحسيني. أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام 8:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع رواد إذاعة القرآن الكريم. فالله يعطي العاملين أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان. مع رواد إذاعة القرآن الكريم، فترة مفتوحة بمناسبة عيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في مثل هذا اليوم قبل 51 عاما ظهر إلى الوجود هذا المولود الجديد، رافعا منذ اللحظة الأولى شعاره إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منذ 51 عاما بدأ هذا الشعاع الدافق وولد هذا النور الساطع، فتغير وجه الإعلام المصري. ولا شك أن الإعلام قبل وجود إذاعة القرآن الكريم يختلف بدرجة أو درجات عنه بعد وجودها، إذ إنها منذ وجدت تلقفتها الآذان مصغية فارتاحت لها، فانطلقت إلى القلوب فغمرتها وعمرتها بما تحمله من خير لمستمعيها الكرام، خير تحمله له في دنياه، وخير تحمله له في دينه لدنياه وأخرى. ومنذ اللحظة الأولى امتدت جذورها إلى نسيج المجتمع المصري كله، وظللت فروعها مناحي الحياة في مصر وغيرها، لأنها وضعت نصب عينيها رسالة خالدة يحملها قول الحق تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فعلى مدار هذه الأعوام تبنت مبدأ الكلمة الطيبة التي هي كلمة الإسلام وكلمة الإصلاح بكل ما تعنيه من وسطية واعتدال وسماحة ونقاء. ولم لا، وهي إذاعة القرآن الكريم، إذاعة تنتسب إلى أشرف كتاب نزل من السماء إنه القرآن الكريم، إذاعة تحمل عبر أثيرها كلمات الحق سبحانه وتعالى وتوجيهات الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هي أم الإذاعات التي حملت ذات الاسم وطافت حول الدنيا بهذا الكتاب الخالد وبسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأستاذ أحمد الظاهر الزميل الكريم، بعد هذه الإطلالة على السادة على المستمعين في هذا العيد، العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، شرف لنا أن نلتقي مع أعلامنا وأساتذتنا الذين تعلمنا منهم ووقفوا إلى جانبنا وحملوا الراية ثم سلموها إلى شباب الإذاعيين. له معالي الأستاذ الدكتور عبد الصمد الدسوقي رئيس الشبكة، أستاذ الدكتورة هاجر سعد الدين رئيسة الشبكة، الأستاذ إبراهيم مجاهد رئيس الشبكة، هؤلاء الأعلام الذين تركوا بصمة مضيئة في خريطة إذاعة القرآن الكريم وأضافوا لها ونقلوها نقلات نوعية إلى الأمام. يسرنا أن يكون هذا اللقاء على الهواء مباشرة مع السادة المستمعين. نعم دكتور عبد الصمد، أهلا ومرحبا بحضرتك معنا. وحضرتك تسلمت إذاعة القرآن الكريم ومكثت رئيسا لهذه الشبكة فترة ليست بالقصيرة، كانت لك فيها بصمات واضحة على مسيرة إذاعة القرآن الكريم. نرجو أن تحدثنا عن تلك الفترة، ماذا كانت عندما تسلمتها وكيف أصبحت عندما لا أقول تركتها، فإنك ما زلت مع إذاعة القرآن الكريم في القلب منها، ولكن إلى أن تركت الموقع الإداري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا شرفت برئاسة شبكة القرآن الكريم في شهر رمضان أو قبل شهر رمضان، يعني تقريبا في رجب أو في شعبان. نعم. وكانت الشبكات الأخرى تعج بالدراما وبالفوازير وبالمنوعات، ففكرت كيف نأخذ هؤلاء المستمعين من هذه الحيصة اللي موجودة دي. نعم. فكلمت الأستاذ فاروق شوشة، قلت له أنا عايز أنقل صلاة التراويح، وكان رئيس الإذاعة في ذلك الوقت. نعم. عايز أنقل صلاة التراويح وفي العشر الأواخر التهجد، يوم من المسجد الحرام بمكة ويوم من المسجد النبوي. نعم. فقال لي ده أنت كده هتقلب لي الدنيا. قلت له طب نوصل لحل وسط. قال لي لا. قلت له أنقل من المساجد الكبرى صلاة التراويح طوال 20 يوم الأولى من شهر رمضان. نعم. وبعد ذلك ننتقل إلى المسجد الحرام في العشر الأخيرة من في العشر الأواخر. نعم. وصلاة التراويح والتهجد. نعم. وفي ذلك الوقت وافق الأستاذ فاروق شوشة، وقمنا بعمل الترتيبات ونجحت التجربة تماما، وسحبت البساط من تحت أقدام الشبكات الأخرى. وأذكر أن أول رحلة للأراضي المقدسة لإذاعة التراويح والتهجد كان معي الأخ إبراهيم مجاهد، أرسلناه إلى المدينة المنورة للنقل من مسجد الرسول، وكان معي الأخ فوزي خليل كان ينقل من المسجد الحرام رحمة الله عليه، وأنا كنت مصاحب لحضرتك بس دون أن أتكلم. وكانت يعني بعد ذلك نقل تلفزيون أسوان ونقل تلفزيون القناة الأولى. نعم. عملوا نفس الحكاية دي، بس طبعا كانت مسخ لأن هذا تخصص إذاعة القرآن الكريم. صحيح. وكان لها فضل السبق. وأعتقد إن مذيع إذاعة القرآن الكريم في صلاة الجمعة وفي النقل الخارجي الديني، الإذاعات الخارجية الدينية، متخصص، هم أولى بها. نعم. يعني تجد المذيع عنده خلفية ثقافية، عنده وازع يعني ديني كبير، تحس بالصدق في هذا النقل. نعم. إنما الآخرين يعني لو نقل العام ولا الشرق الأوسط والسطر العرب، برضو ثقافتهم الدينية مع احترامي لهم جميعا. نعم. محدودة، وبالتالي لن يتركوا الأثر الذي تركه مذيع إذاعة القرآن الكريم. نعم. نجحت هذه التجربة. نعم. في هذه التجربة قبل أن نتركها دكتور عبد الصمد، كان هناك مواقف عديدة في تجربة أولى، هي التجربة الأولى بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم، لو ذكرت لنا أحد هذه المواقف. التجربة الثانية أن أنا اتفقت مع رئيس الإذاعة، كانت إذاعة القرآن الكريم مغلقة على نفسها. نعم. قلت له إحنا المؤتمرات الإسلامية ومسابقات إذاعة القرآن، عاوزين نخرج بإذاعة القرآن ده من جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية الأخرى. نعم. فوافق على ذلك مشكورا يعني، وأرسلنا قمنا بتغطية جميع المؤتمرات الإسلامية ومسابقات إذاعة القرآن الكريم في الدول العربية وفي العالم الإسلامي بنجاح غير عادي. نعم. قابلتنا مشكلة التمويل في السفر وهكذا. نعم. ف قلت له يعني طبعا بدل السفر كان للمذيع مبلغ معين لا يكفيه في أوقات الذروة في رمضان ولا في الحج أنه ينام على الرصيف حتى. فاتفقت مع شركة المقاولون العرب وكنا نقوم بعمل أمسيتين لها، واحدة في رمضان واحدة في ربيع أول. وقلت لهم احنا عايزينكم تخدمونا. هما طبعا عرضوا علينا فلوس فرفضت طبعا. احنا مبدأ الفلوس ده مرفوض. قلت لهم انتوا عايزين تعملوا خدمة في بتوع إذاعة القرآن، اي حد يروح المدينة او يروح مكة وانتم لكم مقار قريبة من الحرم المكي والحرم المدني يقيم إقامة كاملة ولا تحاسبونه، لانه لن يجد متر واحد ينام فيه في الأوقات في العشر الأواخر يعني يعني لو حط جنبه كده على في جنب رصيف هيدفع 1000 ريال. جميل. فاتفقنا على هذا مع الشركة وقامت بها، أعتقد تقوم بها حتى الآن. يكفي كرنيه مذيع إذاعة القرآن الكريم لإبرازه في الصراحة وإن كنت لا أعتقد أنها تقوم بها حاليا حسب بعض التغييرات، ولكن يسرنا أيضا أن تمرت فترة في ما يقرب من 10 سنوات. يسرنا أن تكون معنا الدكتورة هاجر. الدكتورة هاجر أحد رواد إذاعة القرآن الكريم بعد أن استمعنا إلى كلمات الدكتور عبد الصمد الدسوقي. الدكتورة هاجر، أهم الملامح أو المحطات الرئيسية التي أضفتها الدكتورة هاجر على إذاعة القرآن الكريم. في البداية الحقيقة أنا بقول لكم كل سنة أنتم طيبين وكل مستمعي إذاعة القرآن الكريم بخير، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والسلام على مصرنا الحبيبة بإذن الله، فبالسلام بتحيا الأمم. صحيح. الحقيقة كانت فترة رئاستي لشبكة القرآن الكريم بعد رئاسة الدكتور عبد الصمد دسوقي كانت فترة حافلة الحمد لله بفضل الله. صحيح. كانت حوالي 9 سنوات أو 9.5 تقريبا، كان فيها إخلاص جامد جدا جدا للنية، فكان توفيق من ربنا الحمد لله بفضل الله. احنا وصلنا في إذاعة القرآن الكريم الى يعني حاجات لا يمكن الواحد كان يتصورها. اهمها يا دكتور، اهمها يعني مثلا احنا ابتدينا زي ما انت عارف ان احنا عملنا مكتبة في إذاعة القرآن الكريم خاصة بأمهات الكتب حتى انها تكون مرجع لجميع مذيعي إذاعة القرآن الكريم. مثلا ابتدينا ان احنا نثبت الاوقات، اوقات اللي هي ابتدينا نثبت اوقات البرامج. كان من اهم الحاجات ان احنا احتفلنا بمرور 14 قرن على دخول الاسلام مصر على سنوات متعددة في رمضان. نعم. وطفنا بالعالم. وطفنا بقى بالعالم. وكان نعم. في حدث تاني مهم. طبعا لسه هقول. وكان اول بدايتنا اللي هي ان احنا نقلنا الاسراء والمعراج. كان ابو بكر عبد المعطي ان هو في طبيعي كان بينقل مسابقة في مكة. فأنا جالي فكرة كنت بعمل برنامج اسمه بيت المقدس في موكب الزمان. فجالي فكرة قلت طب ليه احنا ما نروحش بيت المقدس مصاحب رحلة الإسراء والمعراج. فالحمد لله وافق عليها. في ذلك الوقت كان الأستاذ حمدي الكنيسي وسعد بحمد الله راح بيت المقدس، وابو بكر نقل لنا اللي هي المغرب من مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، وسعد المطاني سافر بيت المقدس ونقل لنا معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى. ودي كانت عملت اثر رائع. كانت محطة مهمة فعلا. دي كانت بداية تم الربط بين الحرمين بالزبط. يعني في ليلة واحدة وفي مناسبة واحدة وفي طبعا كان لها تأثير كبير جدا جدا بالنسبة للمستمعين. ثم تولت النجاحات بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني بعد كده بقى سنة سافرنا الأستاذ أحمد ظاهر بالضبط سافرنا وعملنا التراويح من بيت المقدس من المسجد الأقصى. وانت كنت في هناك أعتقد وتولت بقى ورحنا المسجد الأموي في سوريا ورحنا في الأردن ورحنا حتى بخارى فيعني كل سنة كنا أفضل وأفضل وأفضل وانطلقنا. ويمكن الكلام ده يعني ما نحسش بيه قوي دلوقتي لأن دلوقتي احنا بنشوف القنوات الفضائية والدينية ممكن تنقل لنا الحاجات دي, لكن عشان كانت إذاعة القرآن وفي ذلك الوقت كانت هي اللي بتنقل لنا كانت سباقة وكانت رائعة. ويمكن رحلة بيت المقدس يا دكتورة كتبت عنها الصحف كتابات عديدة بأن مصر فعلا رائدة في كل المجالات. ده كان أول مرة إذاعة بتذهب إلى هناك وبتنقل التراويح وبتنقل الفجر يعني كإذاعة مصرية عموما. صحيح. فكانت دي كان لها سبق كبير جدا ويمكن لها وجهة سياسية. يعني القرار الوزاري الذي صدر بسفر يوسف الصلاح الظاهر يتم سفر الزميل فلان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإسرائيل يعني اعترفت يعني بهذا الكلام, فده كان له مردود سياسي وكتبت عنه الصحافة المصرية كثيرا. بالضبط. يمكن من أفضل الحاجات اللي أنا أتذكرها أيضا إن أنا اهتميت بالمرأة, لأن طبعا أنت عارف إن المرأة إنها أهم ركن من أركان الأسرة, وقدمت لها فكرة اللي هي فقه المرأة المسلمة. نعم لسنوات عديدة. فقه المرأة ده للأسف في الأول قعدوا يقولوا هو في حاجة اسمها فقه المرأة وفقه الرجل. فاكر يا دكتور عبد الصمد بالنسبة في الاجتماعات فوق في ده فقه واحد, لكن أنا صممت والحمد لله برضو كله كان بفضل الله سبحانه وتعالى إن أنا قدمت فقه المرأة. وبعدين توالى بعد كده فقه المرأة الآن في جميع الشبكات الإذاعية والقنوات الفضائية, بل بالعكس بنفس الاسم يعني ونفس الفكرة. أيضا يعني وضعت هو الاعتراض كانوا بيقولوا الفقه واحد. الفقه واحد بس الدكتورة هاجر بتجيب القضايا الخاصة بالمرأة. بالضبط. استاذن حضراتكم في نصف دقيقة ثم نعود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موسوعة الفقه الجلي منارة للسالكين مدارج العرفان وطلائع الإيمان يسمو نشأها في ظل روض وارف الأفنان. نعم إخوة الإيمان والإسلام, ما زلنا معكم في هذا اللقاء مع رواد إذاعة القرآن الكريم, ومعنا أيضا الأستاذ إبراهيم مجاهد. أستاذ إبراهيم, توليتم رئاسة شبكة القرآن الكريم لفترة أيضا طويلة قبل الرئيس الحالي محمد عويضة, واستلمتم إذاعة القرآن الكريم مرفوعة الهامة. ماذا أضفتم لإذاعة القرآن الكريم حتى وصلت إلى ما وصلت؟ نذكر المستمعين لهذا الإنجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقدم التهنئة للعاملين بإذاعة القرآن الكريم. شكرا. قبل ذلك التهنئة أيضا للمستمعين الكرام في كل مكان من أرض الله الذين يتابعون هذه الإذاعة العملاقة. أيضا أقدم الشكر الجزيل للزملاء الراحلين الذين شاركوا معنا في هذه الرحلة وفي هذا البناء. ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم ولدت عملاقة. الوصول إلى القمة قد يكون يسير أو مفاجأة, لكن في العمل الإذاعي لا بد له من التخطيط. والاستمرار على هذه القمة أصعب حتى نعم من الوصول إليها. نعم، الاستمرار على القمة هو الأصعب. نعم، أن تحافظ على القمة وأن تسير بمعدلات تسبق الآخرين. هناك منافسات شرسة بين الإعلام للحصول على المستمع بتقديم المادة الإعلامية الوثيقة. بفضل الله عز وجل إذاعة القرآن الكريم تمتلك أساسيات هذا العمل، تمتلك المادة القوية التي تسيطر وتجذب المستمع بشكل عام. بداية بدأ الدكتور عبد الصمد سوقي في النقل من الحرمين الشريفين، وقد شرفت بالعمل مع الدكتور عبد الصمد سوقي وأيضا مع الدكتورة هاجر سعد الدين، واستكملنا هذه المسيرة كي تصل إذاعة القرآن الكريم في نسبة الاستماع إلى 98% في آخر استطلاع للرأي في شهر رمضان لعام 2010. إذاعة القرآن الكريم رحلة طويلة امتدت ل51 عاما. اليوم ننتقل إلى العام الثاني في الخمسين الثانية من عمر هذه الإذاعة. لن نتحدث كثيرا عما قدمناه، ولكن لابد أن نتحدث أيضا عما قدم الآخرون الزملاء الراحلين الذين سبقونا في قيادة إذاعة القرآن الكريم. فقد سبق في قيادة إذاعة القرآن الكريم الأستاذ محمود حسن إسماعيل، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم، أول رئيس إذاعة القرآن الكريم محمود. نعم. حسن إسماعيل. نعم. وكانت وقتها مراقبة وليست شبكة، كانت مراقبة. المسمى محطة القرآن الكريم أو محطة المصحف المرتل. سوف نتحدث عن المسمى والهيكل الإداري الذي صاحب إذاعة القرآن الكريم بسرعة شديدة جدا. بدأت بمسمى محطة القرآن الكريم، ثم تعدل الهيكل الإداري إلى شبكة القرآن الكريم. نعم، على مدار سنوات وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن هنا أستاذ إبراهيم يهمنا في المقام الأول أن نرى الآثار الحقيقية التي تمت كمرحلة من مراحل التطوير في أداء إذاعة القرآن الكريم. نعم. خلال الفترة بدأنا في الفترات المفتوحة، ومن هذه الفترة التي نتحدث من خلالها الآن فترة غذاء الروح، أيضا فترة أخرى الإسلام والحياة. نعم. الإسلام والحياة. بدأنا في انطلاقة جديدة وهي السيم دراما، وقد حصلت هذه أو هذا العمل المبشرون بالجنة على المركز الأول بين جميع الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك. نعم نعم تفضل. أيضا خلال هذه الرحلة توقفت محطات سريعة لابد من الإشارة إليها. توقفت أعمال النقل بالنسبة للنقل صلاة التراويح بسبب تزاحم ومشاركة أو طلب بعض الدول النقل من نفس المكان الذي كنا نقوم بالنقل منه من الحرمين الشريفين. فتوقف العمل لمدة 3 سنوات، وعندما التقيت مع ولكن كنا ننقل عبر الأقمار الصناعية يا إبراهيم، كنا ننقل عبر الأقمار الصناعية. ما على إنتاج مذيع النقل من خلال مذيع النقل المباشر. من خلال مذيع إذاعة القرآن توقف لمدة 3 سنوات. عندما كنت في مهمة رسمية في اجتماعات منظمة إذاعات الدول الإسلامية، التقيت مع مدير عام إذاعة جدة الأستاذ بكر بخيضر، ودار الحوار بيننا حول هذه الإذاعات وكيفية عودة هذه الإذاعات. وبفضل الله عز وجل وافق وعدت إلى القاهرة، وبدأنا في المراسلات وأضيفت أشياء أخرى لإذاعة القرآن الكريم، وهي إرسال تأشيرة للاثنين من المذيعين من هناك إلى العاملين بإذاعة القرآن الكريم، وهذه لأول مرة في تاريخ إذاعة القرآن الكريم. بعد هذا الحديث عن مراحل التطوير أستاذ سعد بعد إذنك، عرفنا كيف تطورت في عهد دكتور عبد الصمد دسوقي وعهد دكتورة هاجر سعد الدين وفترة رئاسة الأستاذ إبراهيم مجاهد، وسوف نلتقي لابد بعد قليل بعد الاستماع إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية تهنئته لإذاعة القرآن الكريم، سوف نلتقي لنعرف المراحل المستقبلية. ما رؤيتكم لصورة إذاعة القرآن الكريم، ولما ترجون أن تكون عليه تلك الصورة لإذاعة القرآن الكريم؟ وليكن حديثنا يعني في هذا الموضوع تحت عنوان إذاعة القرآن الكريم في عالم متغير، في عالم نواجه فيه مشكلات عصرية، نواجه فيه مشكلات التطرف، نواجه فيه مشكلات الغلو والتشدد. هذا هو موضوع حديثنا بعد أن نستمع إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية. وبعد قليل إن شاء الله أنبه السادة المستمعين بأن موجات البرنامج العام صوت العرب، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، الإذاعات الإقليمية سوف تنضم إلى موجات شبكة القرآن الكريم كي يستمع الجميع إلى هذه الكلمة، وذلك في حوالي 8:30 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب، ندعوك يا أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها، والسنبلات تصلي في مزارعها، والعطر تسبيحها، والقلب مرعاها. يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا، ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا، قادت بأيديها العداء أسرى، وتأبى أن تقادا. إني لأبصر روحها فأرى بها السبع الشداد، والغيب والتاريخ تحت ظلالها وجذامها، وأرى النبي وجنده حملا على البنادق من أجلها حمل البنادق أو لها ركب الجياد. مستمعي الكرام، بمناسبة العيد 51 لانطلاق أثير إذاعة القرآن الكريم تنضم إلينا موجات البرنامج العام صوت العرب، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، الإذاعة الإقليمية، إذاعة الكبار، راديو مصر، إلى موجات شبكة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، الآن حان موعدكم مع حوار الزميل وليد الحسيني مع السيد رئيس الجمهورية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهلا بسيادتك على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونشكر حضراتكم على تلبية الدعوة لتهنئة سيادتكم لإذاعة القرآن الكريم بعيدها 51. أهلا بسعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم، واسمح لي بالمناسبة دي أن أنا أتوجه لكل مستمعي إذاعة القرآن الكريم بالتحية والتقدير، وأقول لهم وأقول للإذاعة كل عام وأنتم بخير. سيادة الرئيس، ما الذي تمثله إذاعة القرآن الكريم لدى سيادتكم؟ خليني أقول لك إن إذاعة القرآن الكريم بدأت زي ما حضرتك قلت كده سنة 64، وكان بمناسبة إن كان ظهر في الوقت دوت تحريف للقرآن. في سوق يعني مصحف كان ظهر في الوقت دوت، كان طبعة فاخرة ورخيصة يعني بتكلفة قليلة جدا، ولكن كانت محرفة يعني. فوزير الأوقاف في ذلك الوقت هو قام بإنشاء هذه القناة طبعا بالتنسيق مع الدولة، ومن الوقت ده لغاية النهاردة هي بتقوم بدور تنويري عظيم جدا فيما يخص القرآن والقراء ومشاهير القراء المصريين، وكمان فيما يخص كبار علماء المسلمين في مصر يعني. السيد الرئيس، ما الذي تحب سيادتكم أن توجهه إلى إذاعة القرآن الكريم في يوم عيدها؟ أنا حقول للإذاعة والعاملين فيها كل عام أنتم طيبين، وحقول لهم كلمة هم ممكن يقدروها الحقيقة. كل كلمة أنتم بتقولوها الحقيقة لها صدى ولها تأثير كبير. نعم. وبالتالي إحنا يعني سنحاسب على كل كلمة، سواء كان الكلمة دي كانت كلمة طيبة وصحيحة أو غير كده. وعشان كده بقول إن المسؤولية عليكم أكتر من أي حد تاني. صحيح كلنا محاسبون على أفعالنا وعلى أقوالنا، لكن فيما يخص الدين الحساب أكبر. لأن الخطأ في الموضوع ده فيما يخص الدين أخطر كتير من أي خطأ آخر. فيعني محتاجين أو إن إحنا خلي بالنا، ويمكن احنا بنتكلم في ظل ظروف صعبة، واسمح لي من خلال هذا اللقاء يعني ومن خلال الإذاعة الطيبة اللي بتقوم بدور جميل في نفوسنا ونفوس المسلمين، محتاجين نتوقف كتير قوي ونشوف أحوالنا وأحوال بلاد المسلمين وممارسات وسلوكيات المسلمين بدون انحياز، بشكل من التجرد. نتجرد كده ونبص نشوف حوالين مننا، نتبين مواضع أقدمنا ونشوف أفكارنا ونشوف إحنا فين، من أفغانستان لباكستان للعراق لسوريا لليبيا لليمن لمصر نيجيريا الصومال. بصوا مالكوا؟ أنا ممكن حد كتير ما يتعرضش للموضوع دوت، أنا بتعرض له لأن حقابل ربنا بالكلام دوت، أنا حقابل ربنا باللي أنا بقوله ده. بصوا يا مسلمين، إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه في انفسكم ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه في البشرية والانسانية ده؟ هل هو ده صحيح اسلامنا؟ هل هي دي الرحمة المهدى؟ هل هو ده السلام والامان اللي بنوفره لنفسينا ولمجتمعاتنا وللانسانية؟ لا لا، يا ترى في امة ممكن تقوم بده؟ لا والله ما هتقوم. هل في دين يأمر بكده؟ احنا بنسيء لاسلامنا. يعني لما حد بيقول انا هتكلم بمنتهى ما في نفسي، وقد يكون ذلك يعني مؤلم او قاسي،

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، انفصلت الآن موجات شبكات البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية وإذاعة الكبار وراديو مصر عن موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد أن نقلنا لحضراتكم حوار السيد رئيس الجمهورية مع الزميل وليد الحسيني تهنئة لإذاعة القرآن الكريم بعيدها 51. وسوف يعاد الحديث إن شاء الله في 14 وأيضا في 11 مساء، كما أوجه نات حضراتكم إلى أنه في 9:05 تنضم أيضا إذاعة البرنامج العام والإقليميات إلى إذاعة القرآن الكريم، وذلك لنقل حديث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. إخوة الإيمان والإسلام، وما زال في ضيافتنا، بل قل ما زلنا نحن في ضيافة رواد إذاعة القرآن الكريم الأوائل، الدكتور عبد الصمد دسوقي والدكتورة هاجر سعد الدين والأستاذ إبراهيم مجاهد. دكتور عبد الصمد، أعتقد كلمة سيادة الرئيس منهاج عمل، يعني السؤال الذي طرحناه: ماذا عن إذاعة القرآن الكريم في عالم متغير، عالم يموج بالأفكار، الأفكار الضد والضد، ماذا تقول حضرتك؟ أنا بتهيألي مش هلاقي كلام بعد كلام السيد الرئيس ينفع، يعني هذه حاجة. الحاجة الثانية، لأول مرة في تاريخ مصر من أيام إخناتون حتى الآن ترزق مصر برئيس يحبها وتحبه. صحيح صحيح، هذه حاجة. صحيح. الحاجة الثالثة، هذا الرجل يصدق عليه القول بأن في وجهه القبول. أنا شايف الدكتورة هاجر يعني دموعها تنزل من عينيها. في وجهه القبول، وأعتقد أن السيدة والدته دعت له دعوات صالحة، أكيد قالت له روح ربنا يحبب فيك خلقه، وده حصل فعلا. بالفعل. هذا حاجة.